أحسن الله إليكم، يقول: هل الجنين الذي في بطن أمه تكون له زكاة فطر؟ نعم، جاء عن عثمان يعني استحباب ذلك، فهذا مستحب عند أهل العلم. نعم.